بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أشار بها المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي رواية البخاري أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا أحسن الله إليك، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر، فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. ومن أدلته هذا النص وغيره، فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك. فإن منهم من يجهله أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك، وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله. وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة. وقال الشيخ قد علم بالاضطرار من دين الرسول، واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. قال المصنف وفي أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها أو لا يعرفها ولا يعمل بها، سم أو يعرفها ولا يعمل بها أحسن الله إليك. والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما تقدم البدء به هو الباب الرابع من المقدمة، وهو باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، لما ذكر الشيخ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفضل من حقق التوحيد والخوف من الشرك، وأن هذا لا يكون أحد يحقق التوحيد إلا وهو يخاف أشد الخوف من الشرك. ذكر أن بعد ما يعرف الفضل ويخاف من الشرك يجب عليه أن يدعو إلى التوحيد، وأن لا يثبت على توحيده وإيمانه إلا من دعا إلى التوحيد ووالى فيه وعاد فيه. فذكر هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وبدأ بالآية التي في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ثنى بحديث معاذ والذي رواه ابن عباس لما بعثه اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل العلوم وأهل الحجج وأهل الكتب وأهل الثقافات، فلا يشغلونك بكثرة الجدل أو يدخلونك في مسائل غير مهمة عن الأهم، مع أنهم عندهم العلوم هذه أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله شهادة لا إله إلا الله، كما قال الشيخ محمد فيه أن الإنسان قد يكون من العلم وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها أو لا يدعو إليها أو لا يهتم بها، ولذلك التركيز على أمر التوحيد يعتبر محرج للعامة والخاصة الذين لا يعملون به. فإن كثيرا من يدعون العلم والشهادات العليا وأمثال ذلك لا يريدون الكلام في التوحيد لأنه محرج لهم، أنهم لا يعملون به ولا يوالون فيه ولا يعادون فيه ولا يغضبون له، وإنما فقط يستعرضون بهذه العلوم والعواطف عن التوحيد. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا مع أنهم أهل العلوم وأهل الكتب، أمره أن أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر الشيخ في هذا الجزء فوائد كثيرة، منها أن اختلاف الروايات يفسر معنى الشهادة. في مرة قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ومرة قال أن يوحد الله، ومرة قال عبادة الله وحده دون ما سواه. ونحو ذلك، فيدل على أن معنى شهادة لا إله إلا الله هو إفراد الله وتوحيده بالعبادة والكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفيها من الفوائد الرد على اللوثة التي أصابت كثيرا من المؤلفين، ومنهم حتى بعض أهل السنة، بعض أهل السنة لكن اللي تأثروا بعلم الكلام، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله في إحدى كتبه ذكر أن أول واجب النظر أو القصد للنظر، هذه لوثة يعني جاءت لهم. أول واجب ليس النظر وليس القصد للنظر، وإنما أول واجب على أهل الإيمان وعلى الإنسان أول واجب إليه أن يوحد الله وأن يفرد الله بالعبادة وأن يجتهد في هذا التوحيد علما وعملا. وهذه إنما أتتهم الأشاعرة واللوثة اللي أتت أهل الكلام، أتتهم من باب الكلام. ولذلك يخشى على طالب العلم إذا تعارضت المواد في عقله أن تشوش عليه، إذا كان يقرأ كتب أهل الكلام وكتب الفلسفة كتب العقليات مع النقليات مع الوحي، أن يكون عنده نوع تشويش أو نوع ضعف في الضبط. وهذا أمر مشاهد، كثير من أذكياء هذه الأمة لما أنهم قرأوا في العقليات وفي أثر عليهم حتى فيما تكلموا به، إما في الضعف في أمر الشرك والبدع وأمثالها، وإما في الاضطراب أحيانا في بعض الأشياء، بخلاف من وحدوا موارد العلم في قلوبهم وركزوا على الوحي فقط أو على ما عليه من علوم الآلة. فإن الذي يركز على الوحي فقط وما يعين عليه يكون منضبط ويشدد فيما شدد الله ويهون فيما سهل الله فيه. ولذلك انظر كيف علوم الصحابة، وأيضا من المتأخرين هذا المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإني لا يعلم أنه قرأ كثيرا في كتب أهل الكلام ولا كتب أهل الفلسفة ولا كتب أهل المنطق، فلذلك تجد أنه علمه أشبه ما يكون بعلوم الصحابة، السهل القريب لكن العميق الغزير، وفقه الله لهذه الأشياء. قال وفيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 10 سنين لا يدعو إلا للتوحيد ويكرر ويعيد فيه، والذي المؤمن في تلك 10 هو الموحد فقط، ليس عليهم عمل ولا شيء، لكن يشترط القول، الإيمان قول وعمل واعتقاد. القول أقل القول أن ينطق بالشهادتين، ولذلك حكى ابن تيمية هنا اتفاق المسلمين على أن من لم ينطق بالشهادتين ولو كان يعتقدها بقلبه ولو كان يعتقدها أنه ليس بمسلم، وأنه لا يدخلك في الإسلام والإيمان إلا النطق بالشهادتين، إلا عند عدم القدرة كالأخرس وأمثاله. وبالنسبة للاعتقاد أقل شيء التصديق الجازم واليقين ومع أعمال القلوب، أصول أعمال القلوب، ما يكون مؤمن إلا وهو يحب الله وإن كان يختلفون في الحب ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه، ولا يكون منافق، اللي يعمل ولا يحب الله ولا يخاف يكون منافق. والأمر الثالث في أعمال الجوارح أقل شيء يدخلك في الإسلام الصلاة، أقل شيء يدخلك في الإسلام الصلاة، من تركها فقد كفر. فيكون الأقوال أقلها النطق بالشهادتين، والجوارح أقلها الصلاة، والقلوب أقلها التصديق مع أصول أعمال القلوب من الحب والخوف والبغض. فمن أتى بهذه الأمور الثلاثة سمي مسلما مؤمنا، وإن كان عبد في بداية الطريق يزداد إيمانه مع العمل الصالح. أما من ترك الصلاة لا يسمى مسلم، من ترك النطق بالشهادتين لا يسمى مسلم، ومن ترك التصديق الجازم يسمى مسلم في الظاهر لكنه منافق في الباطن، لا يكون مؤمن. قال وفي أيضا من الفوائد التنبيه على التعليم بالتدريج، إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم بكذا، إنهم أطاعوك أخبرهم بكذا، وهذا معنى الربانيين. وأيضا في من الفوائد البداء بالأهم في الأهم، لا شيء أعظم من التوحيد. وفي هذا رد على الجماعات الضالة اليوم الباطنية من أمثال التبليغ والإخوان وأمثالهم الذين لا يبدأوا بالتوحيد ولا يختموا بالتوحيد، وإنما إن تكلموا في التوحيد من باب ذر الرماد في العيون فقط، وحتى لا يتكلم عليهم أهل التوحيد، يعني يأتون بتحلة القسم، وإلا أنهم لا يقيمون للتوحيد وزنا ولا يغضبون له ولا يوالون فيه ولا يعادون فيه، نعوذ بالله من حالهم، ولذلك مخذولين، ولذلك هؤلاء مخذولين. وإذا أردت أن تعرف العالم الحقيقي اختبره في أمور التوحيد، والأمور التوحيد قد تجد يشرحها ألف سنة ولا 200 سنة ولا 20 سنة، لكن اختبره في العمل بالتوحيد. ولذلك نسأل الله العافية والسلامة هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أهل الكتاب وأهل العلوم وأهل القراءات وأهل الثقافات، لكن أمور التوحيد مهمشة عندهم ومحرجة لهم. اليوم يوجد هنا مثلا بعض الناس يشرح كتاب التوحيد والعقيدة من سنوات طويلة، ويزعمون أنه راسخ في مسألة العقيدة وأنه من أحسن الناس في العقائد. ولما جاءت العام مسألة حماس وغزة أخذ يغضب لهم وينتصر لهم، فقيل لهذا اللي يزعمون أنه راسخ في التوحيد، قيل: رأينا زعماءهم يخضعون أمام قبر الخميني، ينحنون له ويقدمون له الورود، وهذا يعتبر شرك أكبر. رأيناهم يرفعون صور الخميني ويتولونه ويغضبون له، رأيناهم زعماء حماس يسمونه إمام المسلمين ويهدون النصر له، رأيناهم القبور عندهم في فلسطين ولا يغيرون فيها شيء ولا ينكرون ولا يغضبون لها لحق الله عز وجل، فما كان منه إلا أن تنمر وغضب وقال: ما لكم ولهم، ما هؤلاء إخوانكم يقاتلون اليهود، وأخذ يطعطع بهذا الكلام الذي لا يجري إلا على العامة. فهذا الآن أعظم امتحان لأهل العلم وأهل العبادة، أهل الجهاد، أهل الدعوة، أهل التأليف الكتب، أعظم شيء أمر التوحيد. ولذلك هو محرج لهم، محرج الجميع، يعني يفضح أمام نفسه وأمام الناس، إما أن يستقيم على أمر الله ويدعو للتوحيد ويسلك سبيل الأنبياء، وإما أن يتضح أنه من أهل الدنيا تزين بالسلفية ولا بالتوحيد ولا بالجهاد ولا بالتأليف وليس من أهله. ولذلك أتباع الرسل أول ما تدعوهم إليه نوحد الله، ولا تتكلم لا في فضاء الأعمال ولا في الجهاد ولا في القيام الحكام ولا في غيره حتى يوحد الله. فإنهم أطاعوك تكلم في الصلاة، فإنهم أطاعوك تكلم في الزكاة، فإنهم أطاعوك تكلم في أركان الإسلام بالتدريج قليلا قليلا. أما إذا كان غير موحدين وتروح تأمرهم مثل الآن التبليغ، يأتون لقوم مشركين يأمرونهم بفضاء الأعمال وإكرام المسلم، هذا دليل أنه مال دنيا يجمعون الناس حولهم، لأن التوحيد فرقان، التوحيد ثقيل على الأنفس. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، وكفروا بما يعبد من دون الله. نعم، كفروا بما يعبد من دون الله. سيأتينا كثيرا في هذا الكتاب أن أكثر المشركين ليسوا هم الذين يمارسون الشرك، وهذه من أخطر المسائل التي يغفل عنها الناس. أكثر المشركين ليسوا هم الذين يمارسون الشرك فعليا، هؤلاء صحيح قد يكونوا من الجهلة والمتخلفين، ولكن أكثر المشركين الذين لا يكفرون بالطاغوت ولا يكفرون من لا يوحد الله عز وجل، هؤلاء هم أكثر الذين ما حققوا لا إله إلا الله. بمعنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ومعنى الكفر بالطاغوت كما سيأتينا إن شاء الله في تفسيرها وتقدمت أيضا، معنى الكفر بالطاغوت أن تترك عبادة غير الله وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وإلا هذا ما يتحقق لا إله إلا الله إلا بهذا. إذا كنت تقول أنا ما أمارس الشرك بس هذول أخواننا ومسلمين عندهم جهل، معناه أن المشكلة ليست فيهم الآن، هم واضح أمرهم، المشكلة صارت فيك أنت ما حققت لا إله إلا الله. نعم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال. هذا من البداية بالتوحيد، موافقة للنقل وطريقة المرسلين وموافقة للعقل. الآن ما دام الأعمال كلها ما تصح إلا بالتوحيد، وش الفائدة أن يتكلم معهم؟ يعني قوم مشركين متصوفة يذهبون للقبور وروح أتكلمهم عن الفضائل الأعمال ولا يجاهدون ولا يكرمون المسلم ولا، وش الفائدة؟ يعني معناها شغلهم كله مجانا يكون بلا فائدة. فالبداية بالتوحيد موافقة للعقل وموافقة للنقل. التوحيد مثل الطهارة للصلاة، الذي لا يبدأ بالتوحيد مثل اللي يجي الناس محدثين عليهم حدث أكبر وأصغر يقول صلوا صلوا طول الليل ويحثهم على الصلاة ويصلون وهم محدثين، يعني أتعبهم فقط على الفاضي. هذا مثل الآن جماعات تتعب الناس على الفاضي، تأتي القوم أهل الشرك ولا تأمرهم بالتوحيد، معناه ما صححوا أصل العمل حتى يقبل فروعه. نعم. وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، فإن حصل دعي إلى الصلاة، وإلا لم يدعى إليها، فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم. وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد، إجماعا لقوله قالوا لم نكن من المصلين. نعم. الأمر الثاني الصلاة، الصلاة من التوحيد، الصلاة من التوحيد، من صلب التوحيد، وليست الصلاة من جنس الأعمال الأخرى، وإنما الصلاة من التوحيد. ولذلك ترك التوحيد شرك وترك الصلاة شرك. كيف يكون ترك الصلاة شرك وهي عمل؟ لأن الصلاة هي التوحيد، وهي ممارسة عملية للتوحيد، ركوع وسجود وخضوع وقيام كلها تمارس التوحيد عمليا. فإذا كان التوحيد يمارس بالقلب وبالاعتقاد فإن الصلاة هي تطبيق التوحيد عمليا، وأظهر ما يظهر التوحيد في الركوع، في السجود، في القيام، في القعود، في الخشوع، في الدعاء، هي مليئة بأنواع من التوحيد والعبادات تطبق عمليا. ولذلك من أجهل الناس من يجعل شأن الصلاة كشأن غيرها. الصلاة هي ممزوجة بالتوحيد، هي التوحيد. ولذلك قال الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلم يذكر مع التصديق والإسلام والتوحيد إلا الصلاة فقط، فلا صدق ولا صلى، وجعل ترك التصديق تكذيبا، وجعل ترك الصلاة توليا. معناه لو عمل كل الأعمال بما فيها الزكاة والصيام والحج ولكنه لا يصلي فهو متولي، فهو متولي عن العمل. ولذلك أيما آية تأتيك فيها التولي فمعناها ترك الصلاة. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا الأشقى اللي يصل النار الكبرى هو هذا الذي كذب، يعني ما صدق ولا واحد، وتولى يعني ما صلى. القرآن يفسر بعضه بعضا. وكذلك في سورة الغاشية قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر، يعني الخلود في النار. تولى ما صلى، ثم باقي الأعمال تبعه، وكفر ما وحد. مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هذا هو الصحيح، لكنها تشمل ثلاث أشياء. يعني مخاطبة الكفار بفروع الشريعة تشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم يحاسبون عليها في الآخرة، إذا ماتوا سيحاسبون على كل الأعمال هذه في الآخرة ولو كان ماتوا على الكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكل الأعمال اللي تركوها سيحاسبون عليها في الآخرة. الأمر الثاني من مخاطبتهم بفروع الشريعة أنهم لا يؤمرون بها إلا بعد التوحيد، لا يؤمرون بها إلا بعد التوحيد، هم مسؤولون عنها لكنها متوقفة على التوحيد. قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الأمر الثالث أنه لا يقضيها إذا أسلم، إذا أسلم لا يقضيها، يعني وإن كان مطالب بها لكن كانت متوقفة على التوحيد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإنهم أطاعوك لذلك وأقاموا الصلاة الشرعية. وفي رواية الفضل بن العلاء فإذا صلوا، يعني هذا الحديث كان في آخر حياة عليه الصلاة والسلام. معاذ مشى اليمن ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليمن. يعني هذا الحديث هو البرنامج الصحيح للدعوة. اليوم كل واحد حاط له برنامج كيف تدعو. البرنامج الصحيح للدعوة هو هذا، وهو طريقة الرسل. تبدأ بالتوحيد، إذا وحدوا وكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله تأمرهم بالصلاة، إذا أقاموا الصلاة الشرعية بالطمأنينة وفي الأوقات تأمرهم بالزكاة. هذا البرنامج الصحيح، وهذا اللي ينبغي أن يكون عليه الخطبة وعليه الدعاة وعليه الناس، أن يكون هذا هو تركيزهم الدين الأولى في الأولى. ما يشغلون الناس بغير الأمور العظام هذه. إذا أتقلوا الناس الأمور الكبار ينتقلون الجزئيات. نعم. فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وقرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفيها أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلدة والمحلة والقبيلة والطائفة، وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد، بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد، وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية، وفي أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه قهرا. نعم. الأمر الثاني الزكاة، إنما طاعوك فأخبرهم أن الزكاة أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء. مسألة الزكاة فيها يعني الزكاة اقترانها بالصلاة أقوى من اقترانها بالصيام والحج. سبحان الله، العظيم أركان الإسلام الخمسة هي خمسة على ترتيب: التوحيد والصلاة واضح أمره، والصيام والحج واضح أمره، الخلاف في تكفير تارك الصيام وتارك الحج خلاف أضعف من غيره، والزكاة وسطى، الزكاة وسطى الخلاف فيها قوي. فمن الصحابة من يلحقها بالتوحيد والصلاة، لأن أكثر الآيات تقرينهم سوا، أكثر الآيات تقرينهم سوا، والصديق قاتل عليهم لأنهم أيضا امتنعوا، ومنهم من يلحقها بباقي الأعمال بالصيام والحج. لكن الزكاة أمرها يعني مشتبه، يحتاج إلى رسوخ أكثر، لأن الذين يكفرون بتركها مطلقا قولهم قوي، قول مسعود وغير من الصحابة قولهم قوي في أن تركها مطلقا كفر، وليس مع المخالفين إلا حديث أنه بعد أن يبطح لها بقاع قرقر وتطاوه 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك حديث أبو جميل اللي قال أما أبو جميل يعني لما جاء الساعي قال لم يدفع العباس ولا خالد ولا أبو جميل، قال أما أبو جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، إلا أن يكون هذا منافق. على كل حال، أمر الزكاة أمر يعني من تدبره وجد أنها بين التوحيد والصلاة وبين الصيام والحج، هي ليست في درجة الصيام والحج من حيث ضعف القول بتكفير تاركها، وليست في درجة التوحيد والصلاة، ولذلك الخلاف فيها قوي. من قال أنها تركها كفر، المقصود الترك المجرد ما فيه لا جحود ولا قتال، من قال إن تركها كفر قول قوي. وابن مسعود يستدل لذلك بأدلة كثيرة جدا، ودائما ابن مسعود رضي الله عنه يناقش في هذه المسألة. ومن قال إن تركها الترك المجرد ليس بكفر، وأنها مثل الصلاة والحج مثل الصيام والحج، فهذا أيضا قول للصحابة والله أعلم، لكن تحتاج إلى التدبر فيها. مسألة الزكاة وتكفير تاركها الترك المجرد تحتاج إلى تدبر. فيه من الفوائد أنها هي أعظم شيء، قطعا هي أعظم شيء بعد الصلاة، هي أعظم من الصيام وأعظم من الحج، ولذلك الصيام أول ما فرض بالتدريج، فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أول ما فرض الصيام اللي يصوم أن تصوم خير لكم، واللي ما يصوم عليه فدية طعام مسكين، والحج من استطاع عليه سبيلا. الزكاة إذا حال الحول وعندك المال لابد أن تخرج الزكاة. في هذا الحديث فائدتين في الفروع وليست في أصل التوحيد، لكنها جاءت هنا. الفائدة الأولى قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، احتج به الإمام أحمد وغيره على عدم نقل الزكاة من البلد بلد المال لقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإن كان كما قال الشيخ الجمع هنا يحتمل أمرين: إما أن يكون تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فيكون النقل لا بأس به، ولكن في أثار كثيرة أن الصحابة كانوا لا يتوسعون في نقل الزكاة إلى غير بلد المال، وتحتمل أنها تؤخذ من أغنياء البلدة أو الدولة أو المدينة أو المحلة وترد على فقرائهم، هم أولى، الأقربون أولى بالمعروف، خيركم خيركم لأهله، ثم إن فاض شيء عن حاجة هؤلاء الأقرب لهم. والعبرة في زكاة المال بماذا؟ ببلد المزكي ولا بلد المال؟ ها؟ ببلد المال. العبرة في زكاة المال ببلد المال، فلو كان أنا لي غنم في مكة أو في الحجاز وأنا أسكن في الرياض، فإني أخرج زكاتها أين؟ في مكان المال في الحجاز. وإذا كان المزكي في بلد والمال في بلد، فالعبرة في بلد المال نفسه، بخلاف زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر العبرة فيها بماذا؟ ببلد المخرج للزكاة. ولذلك لو غابت عليك الشمس في مكة ليلة العيد، عيد الفطر، وأنت من أهل الرياض، البلد اللي تغيب عليك شمسه تخرجها لمساكينه، لأن الحكمة منها أن المساكين يفرحون ذلك اليوم يوم العيد. وكذلك بالنسبة لزكاة المال، أهل كل بلد يتشوفون إلى هذا المال، إن وضعت عندهم تجارة، إن وضعت عندهم أغنام، إن وضعت عندهم مزارع، فإن الفقراء يتشوفون ينتظرون زكاة هذا، فكونك تأخذها من بين أيديهم وتنقلها إلى بلد آخر هذا مخالف لكثير من الأصول. فيظهر الله أعلم ما ذكر الإمام أحمد أن الأصل عدم نقل الزكاة إلا للمصلحة شرعية واضحة. يعني والله أعلم مثل ما قال بعضهم، لو كان لي أقارب محتاجين جدا والبلد اللي هم فيه ما في أحد يعطيهم، فقد يكون عندك أمرين، إما أن تفضل فقراء البلدة اللي فيها المال، أو تفضل أقاربك أنت من أجل يعني كف حاجاتهم عن الناس وعدم تركهم عالة تكففون الناس، إلا إذا كان عندهم ناس يدفعون لهم أغنياء، أو يكون البلد هذا مثلا ما في حاجة، أو يكون المحتاجين في هذا البلد يستطيعون تدبير أنفسهم في من هو أكثر عدم منهم وحاجة منهم. على كل حال الأصل عدم النقل إلا أن تكون حاجة واضحة أو مصلحة شرعية واضحة، ولا الأصل إنه ما تنقل. حتى قال الإمام أحمد لا تنقل إلى مسافة قصر من بلد المال، ما تتجاوز مسافة القصر إلا عند الحاجة الواضحة. المسألة الفرعية الثانية هو، وهذه سهلة، هو أن أصناف الثمانية لا يجب استيعابهم بالزكاة. يعني إذا كان عندك 8000 زكاة، ما يشترط أن تعطي 1000 للفقراء و1000 للمساكين و1000 للعاملين و1000 للغزاة و1000 للابناء السبيل، لا، يجوز أن تجعل زكاتك كلها في صنف واحد، وهم الفقراء أو المساكين أو المجاهدين أو غيرهم، لأن هنا قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا من المسائل أن أولى المصارف الثمانية الفقراء، لأن هنا خصهم بالذكر لأنهم هم أحوج الناس، أحوج الناس للزكاة. ابن السبيل قد يستطيع يدبر نفسه، الغزاة، العاملين، لكن الفقراء هم أولى الناس بها، إنما شرعت لأجلهم هم. ولذلك بدأ الله بها في القرآن، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهنا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأصناف الثمانية، مع أن إرسال معاذ بعد التوبة إلا الفقراء. ثم ذكر أن الإمام هو الذي يتولى قبضه، هذا أيضا مسألة، الإمام إذا طلبها هو المسؤول، هو اللي يتولى قبضه. قيل لابن عمر لو أعطيناها عمال يزيد شربوا بها الخمر وقلدوا بها الكلاب، يعني يظنون به ظن سيء بالخليفة، فقال ابن عمر أعطوهم وإن شربوا بها الخمر وقلدوا بها الكلاب، إذا أنتم أخرجتوها للإمام برئت ذمتكم وأمنتم من الفتن وسفك الدماء وهو المسؤول عنها. فدائما نحن نعطي الزكاة لأئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، ونجاهد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، ونصلي العيد معهم خلافا للخوارج. أيا كان فجور الإمام، ما لم ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، فهذا إذا استطعت أنك ما تعطيه الزكاة بدون فتن وبدون ما يؤذيك، وإلا أخرجها وأنت تسلم من شرهم هم. فالزكاة تعتبر من الأموال السلطانية، ولذلك أبي عبيد في كتاب الأموال يقصد بالأموال الأموال السلطانية، تكلم عن الفيء وعن الغنائم وعن الزكاة، هي الأموال السلطانية التي تدفع الأئمة. من امتنع منها قال أخذت قهرا، أن اللي يمتنع منها إن كان مقدور عليه، فما هي عقوبة المقدور عليه؟ الحدود والتعزيرات. المقدور عليه عقوبته الحدود والتعزيرات، وإن كان ممتنع طائفة ممتنعة فما عقوبته؟ الجهاد. الجهاد، فالجهاد ينبع من قاعدة العقوبات في الشريعة، الجهاد هو نوع من العقوبات في الشريعة، ولكن العقوبات على نوعين، عقوبة المقدور عليه بالحدود والتعزيرات، عقوبة غير المقدور عليه بإعلان الجهاد، ولو كانوا يظهرون الإسلام، ولو كانوا يصلون، ولو كانوا يوحدون الله كما فعل الصديق بعمال الزكاة. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك، أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم. وفي رواية الفضل: فإذا أقروا بذلك فخذ منهم فإياك وكرائم أموالهم. في أخذ الزكاة بنصب كرائم على التحذير، جمع كريمة خيار المال. وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف. وفيها أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه إخراج شراره، بل الوسط، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. إياك وكرائم الأموال يوصي عليه الصلاة والسلام، لأنها أيضا بعثه جابية يجب الأموال ويكون من العاملين عليه. حتى قيل في بعض الروايات من أسباب بعث اليمن، مع أن قاضي ومفتي وحاكم يجبره بذلك، لأن قبل إرسال اليمن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على ماله وباعه لأجل الغرماء، لأجل كثرة الدائنين. يقال كان معاذ رضي الله عنه شابا سهلا مألوفا في قومه، محببا لشباب قومه، فاتح بابه للضيوف والناس يألفونه ويتكاثرون عليه، وهو سخي النفس، فكان أحيانا يتدين ويكرمهم حتى غلبت الديون على ماله. ومهما كان الإنسان أصحاب مروءة، صحيح أنه يستحق أن يعطى من الزكاة مثل المؤلفة قلوبهم، مثل الغارمين لحق الغير، لكن الناس يريدون حقوق. حجر النبي صلى الله عليه وسلم على مال معاذ وباعه وأعطى الغارمين، فأصبح معاذ لا مال له البت، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام اليمن قاضي ومعلم وفقه، وأيضا يكون من العاملين عليه، يجبره بذلك، ينشئ مال جديد. إياك وكرائم الأموال، فالعامل ما يأخذ أطيب الإبل أو الغنم، ولا المزكي نفسه ما يدفع شراره، الواجب عليه الوسط، إلا أن أخرجها بنية صحيحة. وفي هذه فائدة نفيسة نافعة لنا جميعا في مسألة البيع والشراء والتعاملات، دائما الشيء اللي يخرج بطيب نفس تكون معه البركة دائما، الشيء اللي معه طيب نفس. وهذه أشياء لا يعرفها أهل المادة، المادة ما يعرف إلا أنه يتعامل بالأرقام فقط. نحن عندنا شيء اسمه البركة، والبركة هذه أمر غير محسوس لكنها أمر مقرين بوجوده، والبركة هذه دائما تكون في التعاملات مع طيب النفس. ولذلك دائما احرص إذا بعت أو اشتريت أن يكون مع بيعك وشرائك طيب نفس، طيب نفس منك أنت وطيب نفس منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، لأن السماحة في البيع والسماحة في الشراء يكون مع طيب النفس، وإذا طابت نفس صاحب النقود وطابت نفس صاحب السلعة بورك لك فيها، وهذا أمر مجرد. وإذا أخذتها بإلحاح أو بحياء أو بعدم سماحة أحيانا ما يبارك لك فيها. فلذلك حتى في الزكاة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلح عليهم وتأخذ الكرائم فيخرجونها ونفوسهم ما طابت بها، فلا يبارك لنا فيها ولا يبارك للفقير فيها. فدائما سبحان الله الشيء الذي يخرج من ولذلك سبحان الله أموال الشعراء في الغالب قليلة البركة، لأن في الغالب إن الممدوح يدفع له المال إما خشية من هجائه، وإما حياء منه، وإما أشياء كثيرة، فيندر أو كثير منهم ما يخرج المال بطيب نفس، فلا تجد شاعرا اغتنم، أعظم المتنبي جمع من الأموال ثم مات وأخذت حتى موارثه من بعده. دائما الشيء اللي بسيف الحياة أو بسيف الإكراه أو بعدم طيب نفس قليل البركة. نعم. واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله، تقيك دعوة المظلوم. والمتقي من اتقى الله في عمله ففعل كما أمر خالصا لله. وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، فيجب على كل عام وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. إذن الظلم على الطرفين، لا تظلم بأخذ الزيادة ولا تحابي بالنقص. يعني الظلم ليس فقط الزيادة، الظلم قد تظلم بعمله تجامل بعمله تحابي بترك شيء منه، فتكون ظلمت أهل الصدقات فقط أو تظلم أهل الأموال. ولذلك الظلم أمره شديد سبحان الله. حتى العاصي ما تظلم، قال تعالى: في المرابي وهو أخبث أنواع المعصية. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني مع أنه مرابي ما نقول نكالا بك ننقص رأس مالك، النكال أمر آخر. الآن مسألة التعامل، تعطيه رأس مال ما تنقص من شيء ما تظلم، وإن أخذه زيادة على رأس ماله هو ظالم. لا تظلم ولا تظلم حتى في المعاصي. ولذلك ترك الظلم هو من أعظم ما يقي الإنسان مصارع السوء. نعم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه، أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفي مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن الظلم. ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج. قال الشيخ أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصره وليس كذلك، ولكن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أو أنه يذكر في كل مقام، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم. فأما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان. ولما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. نعم، وهذا يقوي هذا يقوي ما تقدم في أمر الزكاة. الصلاة والزكاة أمر ظاهر، والحج أمر الصيام أمر باطل، والحج يجب مرة في العمر وعلى استطاعة. ولذلك قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، معناه تقاتله حتى يقر بالتوحيد ويصلي ويزكي. هذا أحد الأجوبة على عدم ذكر. أما كون أن هذا قبل فرض الصيام وقبل فرض الحج هذا بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ متأخر، أرسله بعد سنة 9 التي بعث فيها أبا بكر، فهو أرسل معاذ بعد أن فرض الصيام والحج. لكن عدم ذكر هنا لأمور أخرى، منها أنه ذكر الأمور الظاهرة اللي هي يقاتل عليها، وترك الأمور الشخصية اللي بين الإنسان وبين ربه، لأنهم إذا وحدوا وصلوا وأدوا الزكاة للإمام هذا علامة دخول ودخول في دين الإسلام والديانة بالإسلام. يكفي هذا. في احتمالات أخرى أحد مرت عليه لعدم ذكر الصيام والحج، نحن قد بحثنا المسألة هذه قديما وذكرت فيها بعض الأقوال أن ما ذكر الصيام والحج من أقواها الموجود عندكم الحاشية، لكن هل وجد أحد مر عليه احتمالات أخرى لعدم ذكر الصيام والحج في حديث معاذ؟ لكن يشكر عليه حتى الصلاة والزكاة يعرفون التوحيد يعرفون. نعم. القول بأن شرعنا قولنا أشرعنا أنه مشروع له كما كتب على دين كلكم بالنسبة. إيه، لكن أقصد حتى الصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. كل دين فيها أمور الثلاثة هذا ينظر فيها إذا وجد أقوال أخرى لأهل العلم، وإلا هذا المذكور في الحاشية هو من أقوى الأقوال، أن ذكر أمور ظاهرة التي يكون من دان بها دان بالإسلام. الله أعلم.